79 كتاب الطب درس حديثي هذا موضوعها ببحث طبيكة بحث درمان التغنبري عليه الصلاة والسلام كان بيشاوى بحث جيكري حديث 1807 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء يعني هر دردك خده إنا يخار هر إيشك خده تعالى فيداكري إلا أنزل له شفاء إلا درمانك جكب إنا يخار مشتك إنا القلب إيشي وقت أفتشتها اديهتا أبي إيشي أف إيشها في بجر أمره ساخبب.